بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخطبة قائما. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. عاوز يقول إن الخطبة بتاعت يوم الجمعة تتم والإمام واقف مش جالس، ودي بيختلف فيها إلى إما من حيث هل هي واجب هل هي سنة مؤكدة، بس لكن كل متفقة لأن الخطبة تتم قائمة، لكن البعض اعتبرها واجب يعني لا يصح سوى ذلك، والبعض اعتبرها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. عبيد الله بن عمر برضو، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هي عبيد الله برضو بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. يعني خطبتان بينهما جلسة قصيرة لها جلسة الاستراحة. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. يعني معناها الناس اللي قاعدة يوم الجمعة الإمام وهو بيخطب بيبقى ظهره للقبلة، طبيعي يبقى مستقبل الناس، الناس كمان تستقبله، الناس مستقبلة للقبلة ومستقبلة طبعا بالتالي الإمام. لكن لو افترضنا أنه الإنسان عشان يستقبل الإمام هينحرف عن القبلة زي اللي قاعدين على يمين المنبر وعلى يسار المنبر، لو استقبل القبلة مش هيبص للإمام، يعمل إيه؟ يستقبل أيهما، الإمام أم القبلة؟ لا، يستقبل الإمام حتى ولو انحرف عن القبلة، لأن النظر إلى الإمام أثناء الخطبة مطلوب. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. اللي هي مش ما هياش بقى ما هياش خطبة جمعة، ما هياش خطبة جمعة، أو إذا كان المقصود إنه جلس بين الخطبتين أو جلس بمعنى صعد للمنبر واستعد للخطبة، كلمة جلسنا حوله هي دي، يعني عشان يجلسوا حوله معناها انهم استقبلوا ايه؟ الامام. بعدما هيجلسوا حوله كده يبقى معناها انهم هيستقبلوا الامام بغض النظر عن وضع المصلي بالنسبة للقبل. باب من قال في الخطبة بعد الثناء اما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت خطب الناس وحمد الله. عندك؟ أيوة. طيب نقول برضو فحمد الله في الهامش، يعني في بالواو وفي بالفاء. أيوة. ولغط أو ولغط نسوة من الأنصار. اللغط اللي هو الكلام، بيكلموا وعملوا دوشة وعملوا زيطة، حصل لغط يعني. ولغط ولغط أو ولغط، الاثنين عندك فتحة وكسرة. أيوة. ولغط نسوة من الأنصار، وطبعا نسوة برضو بكسر النون وضمها، نسوة ونسوة، احنا قلناها دي على المنبر فاكرين. فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وإنه الرؤية هنا رؤية قلبية مش بالعين، رؤية قلبية بيقال هذا إنها رؤية قلبية، وإلا لو كانت رؤية عين كان الناس كلها شافت. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام، فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما البنات نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا، روايات مختلفة. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. اللي هو المنافق أو الكافر بقى بيضم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه وما إلى ذلك. الحديث ده ورد قبل كده، هو جايبه الإمام البخاري عشان حاجة واحدة بس، عشان كلمة أما بعد. في حد هنا اسمه محمد رشاد؟ اطلع من الباب اللي هناك ده، اطلع فوق عشان في حاجة ضرورة، عشانك حد اتصل بيك أو حاجة. الحديث ده ورد قبل كده طبعا، ويمكن وحيجي بعد كده برضو تاني هيكرر. الصلاة دي كانت صلاة الخسوف، وطول فيها في القراءة، والسيدة أسماء بتقول إنه تجلاها الغش الإغماء، أو شكت أن يغمى عليها، فبقت تاخد من المية وتعمل على وشها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أطال الوقوف. وإحنا قلنا أن الصلاة الخسوف والكسوف صلاة طويلة، قيامان وركوعان بالإضافة للسجودين الأصليين في الركعة. بيقوم يقف القيام الأول يقرأ حوالي زي سورة البقرة، وبعدين يركع ركوع طويل جدا مقدار تقريبا 100 آية، وبعدين يقوم يقرأ تاني، ما يقرأش فتح، يقرأ قرآن، أو يقرأ الفتحة ويقرأ القرآن، قيام آخر يقرأ فيه سورة آل عمران أو ما يعادلها، وبعدين يسجد السجدتين برضو، السجود الأول قدر الركوع الأول، السجود الثاني قدر الركوع الثاني، وبعدين يقوم للركعة الثانية يقرأ مقدار سورة النساء، وبعدين يركع ركوع طويل لكن أقل من الركوع الأولاني بتاع الركعة الأولانية، يساوي تقريبا الركوع الثاني بتاع الركعة الأولانية، وبعدين يقوم ويقرأ تاني مقدار سورة المائدة، وبعدين يركع ركوع طويل لكن أقل من الركوع الأول بتاع الركعة التانية، وبعدين يقوم وبعدين ينزل يسجد السجدتين، السجدة الأولى قدر الركوع الأول والسجدة التانية قدر الركوع التاني، لأن أنتوا عارفين أنه زي ما قالوا كان سجود النبي وركوعه قريبا من السواء، والجلسة بين السجدتين وسمع الله لمن حمده كله زي المسطرة زي المسطرة. فطبعا لما طول بالشكل ده طبعا الشك ان ما يستحملوش سيدة اسماء، عشان كده اوشك ان يغمى عليها. الاشاره في الصلاه طبعا الحركه الخفيفه في الصلاه لا تبطلها زي ما قلنا، اللي لها ضروره يعني، لما السيدة عائشه بتسالها فاشارت الى السماء فقالت لها ايه، اشارت اي نعم ايه اللي هي الخسوف يعني. فالحديث طويل وزي ما قلنا انه جه وحيجي وموضوعه كله عشان حكاية أما بعد، لكن بيبان هنا حكاية السؤال في القبر. أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ربنا يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جميعا، هي دي أخطر شيء، أول عقبة من العقبات هي دي. وطبعا عشان الإنسان يثبت لا يمكن أن يثبت بنفسه، لا يمكن أن يثبت بنفسه مهما كان صالحا أو على درجة من الولاية، أو يستحيل ما لم يثبته الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قالها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه انه يجاوب صح. طبعا فينا اللي بيعرف عربي وفينا اللي ما يعرفش عربي، كلم مع عمي بالبلد يعني، وفينا اللي لسانه لسان عربي وفينا اللي لسانه لسان عجمي، مسلم انجليزي مسلم فرنساوي مسلم حبشي. فالمساله مساله تثبيت من الله. علمنا والله اعلم انه ساحة الموت بيحصل امور، طبعا القرآن اشار اليها، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اللحظات دي رغم انها قد تطول وقد تقصر، بمعنى اللي بتضرب برصاص او بتفرقع فيه قنبلة في الحرب أو الطيارة بتنفجر بيه وراكبها، غير اللي نايم في السرير بينازع وبيموت بقاله 3 أيام. دي غير دي غير دي، المدة دي ملهاش علاقة إطلاقا بما يدور، ملهاش علاقة بلحظة الموت. يعني اللي بقاله 3 أيام بيموت وبينازع ما شافش حاجة لسه برضه، حكم حكم اللي بيموت في ثانية، نفس الموقف اللي هي لحظة الموت. لحظة الموت الروح من أمر الله، الروح جوهر ماهيش جسم، ماهياش جسم. ايه هو الجوهر ده؟ ما نعرفوش، زي النفس. ايه هي؟ ولذلك ناس قالت الروح هي النفس، وناس قالت لا الروح حاجة والنفس حاجة تانية. كذلك العقل جوهر برضو ما ايه؟ مش جسم. دي امور غير معلومة، غير معلومة. لكن الانسان لو قدر يشبه يعني تقريبا الى الاذهان وليس تفسيرا، وليس دخولا فيما لا يجب للعقل أن يدخل فيه. نقول شعاع الشمس. شعاع الشمس له أثر في الأشياء لكنه لا يمسك، مش جسم، هي عبارة عن ضوء، والضوء معروف انه فوتونات ومش عارف ايه الكلام العلمي ده، لكن مش جسم، متمسكش، لكن له أثر. له ايه؟ له أثر. فكذلك الروح لها أثر على الجسم، هذا الأثر يخلي الجسم يتحرك، القلب يدق والحجاب الحاجز يرتفع وينخفض، وأجهزة الجسم كلها تشتغل، الكلى والكبد والشغلة دي كلها وخلايا المخ وكل ده يشتغل. مجرد ما الروح تطلع الأجهزة دي كلها توقف، الأجهزة دي كلها بتوقف زي الشمس، لو غيمت الدنيا تبقى برد، أو الدفء بتاعها يروح، أو الضياء بتاعها يروح. فكذلك الروح لما بتطلع من الجسم بتطلع من أطراف القدم أولا، يعني أول ما يموت في جسم الإنسان صوابع رجليه، صوابع رجليه، وتبتدي تسحب الروح، تسحب من ضوافر القدم، تسحب لحد ما توصل للحلقوم. لو انه تنبه وتاب بعدما فارقت الروح الاقدام والافخاذ والبطن والصدر لقبلت توبته. شوف الرحمة، شوف الرحمة بقى، لقبلت توبته. ده خاصية بأمة محمد على ما اعتقد عليه الصلاة والسلام، أو خاصية بكل إنسان في جميع الأمم، إنما دي ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث. ما لم يغر غرز، الغرغرة لا تحدث إلا إذا بلغت الروح العلقوم بس. هنا في اللحظة دي بقى، لحظة بلوغ الروح العلقوم، يقفل باب التوبة له، له هو بس. طبعا القفل العام ده بيحصل بعد طلوع الشمس من مغربها، لكن بالنسبة للشخص ده تقفل على طول باب التوبة بمجرد بلوغ الروح العلقوم. الزمن نسبي يا جماعة، الزمن نسبي، وانتوا فاهمين طبعا النسبية ونظرية النسبية والكلام بتاع أينشتاين والكلام من ده كله، ما بنطولش احنا، لكن نسبي. نسبي يعني ايه؟ يعني الزمن قد يطول وقد يقصر بالنسبة لشخص وبالنسبة لشخص آخر. وقت الفرح بيمر بسرعة، وقت الحزن بيمر ببطء، وقت الانتظار يمر ببطء، منتظر حاجة الآن. ما كنا في المدرسة كانت الأجازة الصيفية تجري، وأيام الدراسة ايه؟ طويلة مش عاوزة تنتهي، وهكذا. بالإضافة كمان إلى أن الزمن نسبي بالنسبة للدنيا، اليوم في الأرض غير اليوم في القمر، غير اليوم في المريخ، غير اليوم عند ربنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهكذا. فالزمن نسبي، الإحساس بالزمن كمان بيختلف. فممكن أو لحظة الموت دي بتبقى ثانية، لكن يشعر هو بالثانية دي كما تشعر أنت بيوم كامل، فاهمين؟ وطبعا الثانية اللي هي زي ايه؟ زي واحد، اهدي ثانية، اهدي ثانية، كلمة واحد اهدي ثانية، فاهم ايه؟ لكن مع ذلك العلم قدر يقسم الثانية دي ويقول واحد على مية من الثانية، واحد على ألف من الثانية، واحد على، مش كده؟ قدر يقسمها العلم ويحسبها، ها؟ في حكاية أشعة الليزر وفي حكاية انطلاق الذرات المختلفة، قدر. يعني نفس الثانية ما هيش أصغر جزء في الزمن، بل هناك ما هو أصغر من الثانية. زي الذرة كانت أصغر شيء في الوجود، الذرة اللي هي النملة الحمراء أو الهباء اللي بتشوفها في الجو، النهاردة الذرة ما بتتشافش أصلا، تتحسب. وطلعت الذرة مش أصغر حاجة، وطلع قول الله عز وجل من قديم أصدق وأثبت، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، مش كده؟ من الذرة. فإذا أصغر من الذرة فيه في القرآن. طيب بالتالي الإحساس بالزمن هي دي. الغريب بقى، أنا بقول علمنا ولسه ما اتكلمتش، والله تبارك وتعالى أعلم، إن الإنسان ساعة ما بتبلغ الروح الحلقوم يقفل باب التوبة. ليه؟ مش لأنه حس بها هنا، قد لا يشعر وقد لا يشعر، يعني قد يشعر بالروح بدأت تنسحب من رجليه فيلحق ويتوب، وقد لا يشعر، لمسائل بتاعت ربنا يعني. إنما أول ما تبلغ الروح الحلقوم هنا وهنا فقط يرى الملائكة القابضة للأرواح، يراها رؤية عين، سواء بقى مفتح أو مغمض أو في غيبوبة. مش ساعات بيبقى الشخص في غرفة الإنعاش وحاطين له جهاز التنفس الصناعي وفي غيبوبة، وبعدين بيبصوا على الجهاز اللي بيرسم دقات القلب والنبض، هوب راح سكت، قال لا ده مات، من غير ما يتكلم ولا كلمة ولا يفتح عينيه ولا يسترد وعيه. مش بيحصل؟ وبالتالي احنا مش شايفين واحنا مش حاسين. هو بقى في اللحظة ده ساعة بلوغ الروح الحلقوم يرى الملائكة القابضة للروح. أول ما يراها بيعرف مصيره في اللحظة دي، فورا يعرف مصيره. ليه؟ شكلهم، طريقة دخولهم، كلامهم معه. فإن كان صالحا موقنا دخلوا الملائكة في شكل لطيف وجميل، معاهم بدلة البرزخ اللي هيلبسها، ما هي الروح لابد لها من حيز يحوزها، اللي ملوش حيز ربنا، بس اللي ملوش حيز يحوزه هو ربنا بس، ما سوى ذلك مخلوق، وما سوى ذلك لابد أن يحاز، يحوزه حيز، سواء كان جسدا أو جوهرا أو إلى آخر. عشان كده قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر، ولا يحل في الأشياء ولا تحله الأشياء، ليس في ذاته سواه ولا يحل هو في سواه. فبتجيله بدلة البرزخ، بدلة البرزخ دي تختلف. فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شفت الناس وعليهم قمص ما يبلغ الثدي وما يبلغ القوة وما يبلغ، وشفت عمر عليه قميص بجرجره، أولت إيه يا رسول الله الكلام ده؟ قال أولته بالعلم، حاجة كده يعني حديث. فبدلة البرزخ دي بيشوفها طبعا، بدلة عرس، بدلة فرح، بدلة سهرة، غير بدلة المحكوم عليه بالإعدام، بدلة الحمراء، غير بدلة السجن، البدلة الزرقاء، بتفرق. هو بيقدر يدرك الميت، بيدرك في الحالة دي الموقف. فتخش الملائكة تقول له ربك يقرئك السلام، تبقى خلاص بقى خلاص. واحد داخل يقول له سلام عليك، واحد داخل عليك يقول لك سلام عليكم، أهلا وسهلا، غير واحد داخل عليك بشكينة. طبعا داخل عليك بشكينة دي يبقى إيه؟ هيبقى مجرم، عاوز يقتلك. لكن اللي داخل وشه وشوشه بيضحك ويقول لك السلام عليكم ورحمه الله، تطمئن اليه. فبيحصل كده، وبالتالي بتسل الروح منه سل الشعره من العجين، بيشوفها بقى لاول مره، يرى الانسان نفسه لاول مره، ما شافش نفسه قبل كده. أول مرة هتشوف نفسك، أول مرة هتكتشف أنت عبارة عن إيه، ليه أول مرة في اللحظة. ولذلك أغرب حاجة في الموضوع ان لما الروح بتطلع بتطلع من هنا من الثغرة دي، عارفين موضع النحر ده، بتطلع من هنا الروح كده. اول ما بتطلع عين الميت بتيجي عليها، عينه دي مش عينه يعني ادراكه او قلب، عينه البشرية. ولذلك عين الانسان لا تموت معاه بعدين. انت عارف الناس اللي بيموتوا وينقلوا خلايا المخ، يقول لك المخ لسه بيستنى شوية، قرنية العين اللي بيموت ياخدوا ينقلوا من الميت عينه وياخدوا القرنية، طبعا ما لحقتش تموت، بيقولوا بتستنى بعد منه بشوية. العلم بيقول كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا من قبل العلم ما يقول، قال أغمضوا العينين فإن البصر يتبع الروح. شوف الحكمة وشوف العلم وشوف الإخبار بالغيبيات. أغمضوا العينين فإن البصر يتبع الروح. عشان كده بتيجي للميت تعمل ايه؟ تعمل له كده. اول ما تعمل كده، الغريب في الامر ان الجفون تقفل بمجرد اللمسة كده، الجفون تقفل وكأنه يستجيب لذلك. مع ان اي جزء في جسمه تيجي تحركه مش سهل حتى تلاقي مفاصله وما يستجيبش لك استجابة الايه؟ الجفون دي. اول ما تعمل كده تروح قافلة العين على طول. اغمضوا العينين فان البصر يتبع الروح. اكمل ولا الحديث وشجون؟ تصور ان بعض الناس تخيل انه لو قدر يصور حدقة العين بعد الموت مباشرة لرأى من طبع فيها من صورة. انت عارف الانسان لما بيشوف الحاجة الصورة بتعمل ايه؟ تنطبع على العين، بتخش على من العدسة وتنطبع على الشبكية الحدوتة اياها دي. فقالوا لو قدرنا نجيب كاميرا، اختراع يعني علمي حديث، يصور حدقة العين لحظة الموت، هيصور اللي انطبع فيها. انت عارف انت الوقت لو بصص لشيء كده، لو حد بص في عينك يلاقي الشيء اللي انت بتبص له منعكس على ايه؟ على النني، مش كده؟ جربتوها ولا ما جربتوهاش؟ منعكس على النني. فلو قدروا يجيبوا كاميرا تصور زي اللي بيجيبوها دلوقتي، تصور الناس بعد ما يمشوا، يعني اوضه كان فيها اجتماع والناس انصرفت، يصور الأوضة يعرف عدد الناس كانت موجودة ليه؟ الموجات اللي حوالين الجسم في هالة كده من الكهرومغناطيسيات والحاجات اللي بيقولوها دي. المهم نرجع تاني احنا لمرجوعنا، انه العين تتبع الروح. بتشوف الملائكة، بتشوف بدلة البرزخ، بتشوف الروح لأول مرة، فتبص للعين على طول تبص. ولذلك نظرة الميت اللي انت بتقفل عينيه دايما بتبقى نظرة غريبة جدا، نظرة فيها الاندهاش، فيها الذهول، فيها الاستغراب، يعني فيها حاجة، لأنه زي ما بقول لك لأول مرة يفاجأ بأنه بيشوف روحه، بيشوفها شكلها إيه بقى؟ شكلها إيه؟ كيانها إيه؟ وضعها إيه؟ تلبس الروح بقى البدلة بتاعت البرزخ، الملائكة بتاخدها في صحبة طيبة طبعا، حاجة الملائكة طبعا بتفرح بالصالح جدا لأنها من زمان من أول ما اتولد وهي بترعيه، بتاخد بالها منه، الحارس ربنا، والطفل يجي يقع من تالت دور وينزل سليم ازاي؟ ما فيش حد يقول كده، والطبيعة والعلم والحساب ما يقولش كده. أما للعيل اللي نزل من تالت دور ده، لأنه لما نزل منزلش على الأرض، المعقبات تلقفوه فما جربوش حاجة، مش بتحصل بشوف عيال تقع من رابع دور وحاجات زي كده. فالمعقبات والحفظة بيحفظوا الإنسان من ساعة ولادته، من ساعة ولادته. بيستغفروا له كمان، بيستغفروا له. فالملكة بتفرح بالعبد الصالح فرح شديد جدا جدا لا يقدر ولا يوصف. استقبالهم له بقى وصحبتهم له بتبقى شكلها ايه؟ ما هم دول كانوا بيقولوا له نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ياخدوا الروح يطلعوا بها رحله. هذه الرحله بتجتاز السماء الدنيا والتانيه والتالته والرابعه، ويصل بروحه الى السماء السابعه. طول ما هو ماشي في الرحلة دي، الرحلة دي تستغرق قد ايه؟ ثانيتين. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش طلع ونزل وفراشه لسه دافئ؟ طول ما هو ماشي في الرحلة دي شايف ايه؟ شايف الملائكة. ما كانش بيشوفهم وعايش، يبتدي يشوفهم بقى. ذوي الأجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد الله في الخلق ما يشاء. هما بيقولوا له ايه؟ بيحيوه ويستقبلوه وينادوله باحب الاسماء اليه. يعني لو احب اسماءه يا ابا فلان ما يقولوش باسم، يقولوا له يا ابا فلان. سيدنا علي كان من احب اسماءه اليه ابا تراب، كان يحب قوي الناس تقول له يا ابا تراب عشان قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم قالوا له يا علي بقى، يقولوا له مرحبا ابا تراب، فيحيى بأحب الأسماء إليه لحد ما يطلع لحد فوق، تفتح له الأبواب أبواب السماوات، ويعرض ويرضى عنه ويتقردوها ينزلوا بيها تاني، ينزلوا بيها تاني يردوها إليه في قبره. لما يردوها إليه في قبره، قبره بقى لحد، قبر، بطن سبع، بطن سمكة، حويصلات طيور، كل ده اسمه ايه؟ اسمه قبر. فرقعت فيه دانة مدفع وعشرين ألف حتة تقطع. اللي أنا بقوله ده يحصل، اللحظة بتاعت خروج الروح من الحلقوم والملائكة والتحية والصعود في الرحلة دي والنزول تاني، كل ده. وبعدين أول ما ترد الروح إلى الجسد يصحى، يصحى، لكن صحيان يختلف، يقظة من نوع معين. يقعدوا بقى وتيجي الملائكة تسأله. هو في لحظة السؤال بتاع القبر ده نسي الملائكة اللي شكلهم حلو اللي قالوا له ربك يقولك السلام، نسي الرحلة اللي خدها في الملأ الأعلى والسماوات العلى والتحايا اللي ألقيت عليه، نسيها. كل ده بينساه. بينساه ليه؟ المفاجأة. انت عارف الواحد لما يكون نايم، نايم وبيحلم حلم جميل قوي، والمنبه ضرب جرس راح قايم، قمته دي شكلها ايه؟ او حد جاء له قوم الحق الحق مش عارف حصل ايه، ها؟ او كابوس فظيع وصحي. لحظه اليقظه دي، بين الفرق بين اليقظه وبين ما كان يراه وهو نائم، بتبقى لحظه معينه كده فيها شيء من الاضطراب، مش كده برضو؟ خصوصا اذا كان ما يراه وهو نائم شيء يعني مجسد، يعني مش أضغاص كده ومش داري هو بيحلم بإيه، لا، حلم حلم حلم يعني، أو رؤية واضحة وكده. بينسى وبتفاجئ بقى، بتفاجئ وبتفاجئ إنه مات. الله، طب أمال المرة روح طلعت والملائكة ما بتحصل مفاجأة له. السؤال بقى ثلاث أسئلة ما فيش غيره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ ما يقولوش بقى النبي عليه السلام، ما يقولوش محمد بن عبد الله، ما يقولوش رسول الله، لان مش مش هيغششوه. ماذا كنت؟ الغريب ان هو على طول في ساعتها يدرك ان المقصود هو رسول الله، سواء كان بقى المسؤول ده مسلم او مؤمن او منافق او كافر، عربي او عجمي او حبشي، ايا كان، طالما سمع به في حياته. لان النبي قال ما يسمع به احد من اهل الكتاب او من اهل الارض ولا يؤمن به الا والا والا، مجرد السماع. في حد ما سمعش به في الدنيا دي كلها؟ في حد في الدنيا دي كلها ما عرفش في امه اسمها امه الاسلام وان لهم رسول اسمه محمد عليه الصلاه والسلام؟ في حد ما سمعش؟ فيتسال. من هنا الخضه والمفاجاه، خصوصا ان ملائكه السؤال في القبر حاجه، والملائكه اللي خدته في الرحله الفضائيه حاجه تانيه، حاجه تانيه خالص. مهما كانوا دوكهم حلوين وجمال ويدوا كده البشرى والتفاؤل للمؤمن، ملائكه السؤال شيء تاني، شيء تاني، شيء تاني خالص. عارف المفتش بتاع الاوتوبيس زمان كان بيلبس يونيفورم كده وبدله زرقاء وكاب وبتاع، هنا في اسكندريه كان الناس نضاف قوي يلبسوا كده، المحصل الكمساري بيلبس رسم، والعسكري بتاع البوليس بيلبس ايه؟ بيلبس رسم. لما تشوف ده وتشوف ده فرق ولا مش فرق؟ خصوصا اذا كنت مخالفا، مش كده الموضوع؟ يعني عامل حاجه غلط وفجاه لقيت مفتش اوتوبيس، مفتش ترمان، ولا حاجه، ما تتهزش. لكن بتعمل حاجه غلط وفجاه لقيت عسكري لابس بوليس، بتعمل ايه؟ بترتبك. فما بالك بقى، فملائكه السؤال شكلهم واسلوبهم بيزلزل الجبل. المؤمن هنا هو اللي هيثبت، لدرجه انهم بيقولوا بعض الناس يعني تشبيها بالتثبيت وتمثيلا للتثبيت، بيقولوا عن انسان مات صالحا وكان بيعلم الناس، ولما جم الملائكة يسألوه ما ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل، فضحك قال لهم يا جماعة أنا قعدت 30 سنة أدرسها، جايين تسألوني عنها؟ طبعا الكلام ده كده مهيصة، يعني مش معقول حاجة زي كده تحصل، لكن عاوز يورينا اللي بيقول الكلام ده قد إيه الاطمئنان بيحدث لمن ثبته الله. بيجاوب. الغريب انه لما بيجاوب بلسان عربي مبين، رغم انه ما يعرفش يقرا ويكتب وما دخلش مدارس. اما اقول له من ربك؟ يقول ربي الله، لا اله الا هو وحده لا شريك له. ما دينك؟ قل ديني الاسلام، مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حتى لو مش حافظها، حتى لو ما تعلمهاش، وممكن يبقى حافظها وما يقولهاش. هي بتاعت ربنا. ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ يفهم على طول، يرد على طول بمنتهى السرعة، يقول هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالحق والهدى فصدقناه واتبعناه، أو حسب ما جاء في الرواية هنا آمنا به. فبيتقال له بقى في الحالة دي نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا، أو زي ما جت عنده في الرواية دي، ما هي روايات، قد نعلم عندك هنا، كنا نعلم إن كنت فبينام بقى آمن ومطمئن. لما بينام آمن ومطمئن، القبر بالنسبة له لازم يبقى روضة من رياض الجنة، لكن إحساسه بيها أشبه ما يكون بإحساس النائم بالرؤية الحلوة الصالحة. عارف لو أنت نايم وشايف نفسك في قصر وفي حفلة وأكل جميل وعمال تاكل، وكل حاجة تاكلها لها طعم مختلف ولذيذ، وبعدين أنت نمت 6-7 ساعات لكن ما حسيتش بيهم، وأنت قاعد بتحلم الحلم ده، كذلك أهو ده ينام في قبره قرون لكنه مستمتع استمتاع النائم بالرؤية الجميلة. بالمقابل بقى الشخص الآخر والعياذ بالله لما بيشوف الروح بتطلع بيشوف بقى الملائكة شكل تاني، لأن ملائكة الرحمة غير ملائكة العذاب. الصالح تتوفاه ملائكة الرحمة، الذين تتوفاهم ملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. شوف آية. التانيين بقى تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، حاجة تانية خالص، الشكل مختلف والسؤال مختلف والكلام مختلف، والبدلة اللي هيلبسها بقى بدلة السجن، بدلة المحكوم عليه بسجين والعياذ بالله. بيطلعوا بالرحلة دي، بيطلعوا بيها الرحلة دي برضو، لكن طول ما هم طالعين الرحلة دي ينادى بأقبح الأسماء وينادى بأفظع النداءات، ملعون بقى طول ما طالع والعياذ بالله ملعون. ولا تفتح له أبواب السماء بقى، ويرد والعياذ بالله ملعونا أو مغضوبا عليه. ينزل طبعا يخش الجسد برضو ويتسأل، يتدربك مش عارف يرد، حتى وإن كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه وعاش معه كالمنافقين الذين كانوا حوله، المنافق يخادعون الله وهو خادم أو حافظين وعارفين وكل حاجة، ساعة ما يسأل بقى يعمل إيه؟ يتدربك، ما يعرفش يرد. يوم سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقولون، أول حاجة تحصل القبر يضيق عليه، اليمين يجي في الشمال والشمال يجي في المدي حتى تختلف أضلاعه، اليمين يروح في الشمال والشمال يروح في المدي، والعياذ بالله ويغلظ عليه ويحصل ويحصل. وبعدين بقى يبقى الشقاء بقى، الشقاء بقى بالنسبة له بقى، الشقاء اللي هو بقى شوف التاني نايم مبسوط سعيد أحلام جميلة روحه سرحانة بقى. انت لما بتنام وبتشوف الرؤية بيبقى مين اللي بيشوف؟ روحك، لان انت نايم وحواسك كلها مفيش، عينك مغمضة ودنك ما بتسمعش، لكن بتلاقي نفسك بتتكلم وبتسمع وبتشوف وبتاكل وبتشرب وبتتحرك وبتروح وبتيجي. اللي بيعمل ده كله ايه؟ الروح. التاني بقى والعياذ بالله مش الروح بقى اللي بتعمل الكلام ده كله، وكأنه في شقاء يلبس اجساد مختلفة حسب اعماله، زي ما حكالنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال شفت واحد بيسبح في بحر من الدم، وكل ما يجي عند الشاطئ واحد ماسك طوبة يروح ضربه بالطوبة يرجعه، يرجع يجي يضربه ويرجعه. وشفت واحد نايم على ظهره، واحد ماسك صخرة كبيرة جدا يروح يدش دماغه تتفرقع 300,000 حته، والحجره دي تعمل ايه؟ تتدحرج تروح بعيد. على ما يروح اللي بيضرب ده يجيب الحجره دي ويرجع بيها يكون دماغ صاحبنا ايه؟ اتلمت، يروح دب دششها تتدحرج الصخره، على ما يروح يجيبها ويجي يكون دوكها دماغه اتلمت. مين ده الذي تسقط راسه عن الصلاه المكتوبه؟ حاجه مصيبه صوت، هو مسلم وكل حاجه، العشاء ادنت، تقول لك انا العشاء مالها متاخره كده ليه؟ 10 الا ربع، الواحد تعبان عاوز ينام، انا شقيان طول النهار، انا بقى ما اصحى الصبح عم بصلي، يروح نايم الصبح الفجر جدا يسمعه يقول لك انا تعبان وانا سهران نام الساعه 2 الصبح. انت نام الساعه 2 كنت تهبب ايه؟ انت قاعد تتفرج على ها. يقوم الفجر جدا او المنبه يضرب له او بتاع ما يقدرش، يروح ايه نايم. اللي ما بيصليش ده والعياذ بالله اهو ده، شوف يقول لك طول ما هو مدة البرزخ بقى دي 100,000 سنة، 1,000,000 سنة، 20,000,000 سنة، يعلم الله، تحصل مع الحاجات دي بقى. اللي مات منتحرا نط من برج القاهرة ونط وانتحر، اهو ده شغلته يلبسوا جسم، روحه تلبس جسم بقى، جسم لا يفنى، ويطلعوا البرج يربي نفسه يشعر بالإحساس ده وبالشعور ده وينزل يتفتفت 300,000 حتة، وبعدين يتلم ويطلع وينط ويتفشش ويتلم ويطلع وينط، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى السم فهو يتحساه إلى أن تقوم الساعة. يشرب السم ويشعر بها وبعدين يرجع تاني يشرب السم وهكذا، يموت ويحيى، يموت ويحيى، والعياذ بالله، ويشرب الحديث دي كلها. فهو ده الموقف اللي بيبان بالنسبة للإنسان في البرزخ، إما كده وإما كده. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمفاجأة بتبقى إما مفاجأة سعيدة جدا وإما مفاجأة وحشة جدا والعياذ بالله، لكن هي في كل الأحوال هي مفاجأة مذهلة، مذهلة، زي مفاجأة يوم القيامة لما ربنا بيقول: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من الحدة، من القوة، يعني بلا حدود، بلا حدود. ده الموضوع بسيط كده بالنسبة للحديث، إن الأصل فيه العنوان من قال أما بعد. فجايب الحديث علشان يقول إنه النبي بعد ما صلى الله عليه وسلم بعد ما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال: أما بعد، إلى آخر الكلام. وأوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى إن إحنا دايما نقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر وعذاب، أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ففتنة القبر وعذاب القبر هو ده، والعياذ بالله. وطبعا أنتوا عارفين أنه ساعات في القبر بيبقى فيه عذاب، وما نش عارف العذاب ده بيكفر السيئات ولا بيكفرهاش. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، كان أحدهما لا يحترس من بوله، وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة، والعياذ بالله. طيب اللي كان بيمشي بين الناس بالنميمة ده، هل العذاب اللي في القبر اللي هو بيعذبه ده لما يجي بقى يبعث يوم القيامة خلاص لا يسأل عن النميمة ولا ايه؟ لا يسأل، لأن عذاب القبر لا يغني عن السؤال يوم القيامة، والعياذ بالله. لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن العذابين قال لهم: عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. طب الحياة الدنيا ما لم يؤسر ولم يقتل ولم يصب بشيء، هل المقصودة؟ الأوضح منها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والعياذ بالله. نرجع تاني ونقول ان مدة البرزخ، المدة دي برضو الاحساس بالزمن احساس نسبي، السعداء ما يحسوش بها، الاشقياء يحسوا بها قوي قوي لانه في عذاب. يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة يوم القيامة. المؤمن 50,000 سنة بالنسبة له تمر عليه مقدار صلاة المغرب اللي هنصليها كمان شوية، مقدار صلاة فريضة. بتاخد في صلاة الفريضة قد ايه؟ 5 دقايق، 10 دقايق؟ 50,000 سنة يمروا عليك زي بالظبط تموت الله أكبر وبعدين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما تحسش بيهم نهائي. ليه؟ ما انت أصلك في ظل ظليل ومطمئن وآمن وبتتفرج، زي اللي بتفرج على الفانوس السحري، زي بتفرج على السيما، زي بتفرج على الفيلم، زي بتفرج على حاجة مسلسل ساعة ساعتين ثلاثة، قاعد حاطط عينيه كده ومبهور بالتلفزيون، قاعد قدام منه ساعتين ثلاثة وبعدين فجأة فاتت الساعات من غير ما يحس بيها. مع طبعا ده تشبيه وتمثيل مع الفارق. أما الآخرين والعياذ بالله فبيحسوا بالمدة حسب ايه؟ حسب تعالى الواحد عنده مغص تمر عليه الساعة شكلها ايه؟ دهر. واحد قاعد مبسوط كده ومروق تمر عليه الساعة ثانية، فكذلك في يوم القيامة كذلك البرزخ، حياة البرزخ. وأنا ضربت مثال بهذا، حكاه لي شيخي رحمة الله عليه وأنا صغير، لما بستغرب الناس اللي ماتت بقالها ملايين السنين دي قاعدة تعمل إيه، وإزاي المدة دي كلها طويلة دي هتمر على الناس إزاي وشكلها إيه. حكيت لكم الحكاية دي بتاعت الراجل اللي ميت بقاله 3000 سنة فاكرينها طبعا، وراح واحد نادى عليه أنت عاوز إيه، أتريه لقط 3 حبايات من الأرض من العقد اللي انفرط بتاع البنت الجميلة اللي كانت لابساه على موطة، خد عقد 1000 سنة على موطة، خد الحلقة الثانية 1000 سنة ومش حاسس بمرور 3000 سنة. احنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على ما شاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. برضو جايب الحديث عشان كلمة أما بعد، هنا بيقول لما أرى في قلوبهم، زي ما قلنا برضو دي رؤية قلبية. الحديث اللي فات إنه ما من شيء إلا ورأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، أنا قلت فيها برضو إنها رؤية إيه؟ قلبية. قد تكون رؤية بصرية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، وده الأرجح إنها كانت رؤية بصرية بعينه، شاف الجنة بعينه وشاف النار بعينه وشاف كل حاجة بعينه، لأنه كان يرى ما لا نرى زي ما كان يرى جبريل، وكانت سيدة عائشة تقول له يا رسول الله ترى ما لا نرى. إنما هنا الرؤية القلبية دي أرى ما في قلوبهم، ما كانش بيشوف دي بالعين إنما تشاف دي بالقلب. برضو جايب الحديث عشان كلمة أما بعد، لكن الحديث احنا اتكلمنا فيه وحيجي الحديث بعد كده برضو نتكلم فيه إن شاء الله، بيبان إن الصحابة كانت بتترجم مقامها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمقدار العطاء. انت عارف ولادك دخلت البيت وجايب شوكولاتة العيل ما اديتش التاني يعمل ايه؟ يعيط، يبقى انت بتكرهه، يبقى انت ما بتحبوش، مش كده؟ واحد صاحبك وصاحب فلان وصاحب فلان حسيت ان هو بيعزم فلان وما بيعزمكش، هل انت محتاج تاكل ولا تحس انها مش حلوة او في حاجة؟ جاب له هدية وما جابلكش. طبيعة الانسان بيترجم عواطفه ومشاعره على أساس الماديات، طبيعة الإنسان لأنه مادي وكل حاجة عنده مدركة بالحواس بيترجم الحاجات دي بالماديات. فكانت الصحابة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ده ويسيب ده، لما بيدي ده وبيسيب ده يبقى اللي اداله يبقى بيحبه، يبقى اللي اداله ده بتاعه، يبقى اللي اداله ده مؤمن ومسلم ومرقمه كويس، واللي ما ادالوش ده يبقى غضبان عليه، فاهمين كده؟ فلما ادى ناس وما اداش ناس، الناس اللي ما خدوش زعلوا وخافوا على أنفسهم، مش زعل على حاجة دنيوية أو حاجة، دول الناس كانوا أكبر من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح لهم دي، الأمر اللي تم شرحه مرة أخرى بعد الفتح لما قالوا وجد رسول الله أهلا، دول يبدو أنهم غير دول، إن لو كانوا هم نفس الناس كانوا فهموا، وإذا مش كل الناس قالت الكلام ده. فقال انا بدي راجل وما بديش راجل، اللي ما بديلوش احب الي من اللي بديله. الفرق بين الاثنين ان اللي انا بديله بشوف في قلبه شيء، ربما العطاء ده يثبت الإيمان في قلبه. التاني بشوف في قلبه إيمان، مفيش تشكك، مفيش تردد، بأكله لما أرى في قلبه من خير ومن ومن ومن. منهم عمرو بن تغلب راوي الحديث. عمرو بن تغلب ما كانش خد، فكان زعل، خد في خطره وخاف على نفسه، ليه ما ادانيش، انا وحش. فلما قال اسمه قال بقى، قال انا بقى بالكلمه دي تساوي عندي الدنيا وما فيها. ما كانوش يقولوا الدنيا وما فيها زي احنا بنقول، كانوا بيقولوا حمر النعم. لان اللي كان عنده حمر النعم، ايه حمر النعم؟ الجمل الاحمر. اغلى حاجه عندهم كانت في الوقت ده الجمل الايه؟ الاحمر. زي ما تيجي النهارده تقول فلان عنده ايه؟ عربيه شبح. اغلى حاجه دلوقتي ايه؟ المرسيدس الشبح. وده فلان عنده ايه؟ شبح. هم بقى حمر النعم دي اهي، دي الشبح اللي كانت عندهم، الشبح بتاعت النهارده هي دي كانت في وقتها، كانت الجمل الايه؟ الاحمر. وزيك دايما يقول لك لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من ايه؟ من حمر النعم. حمر باسكان الميم، لانك لو قلت حمر جمع حمار والعياذ بالله. حمر النعم. فشفت ازاي اهي دي معناها اكتر حاجه. فكانه بيقول كلمه النبي عليه الصلاه والسلام دي بالنسبه لي تساوي عندي ايه؟ الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. الكلام ده بقى في رمضان في صلاة القيام. الحديث ده جاء قبل كده برضو بروايات مختلفة. فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. برضو الحديث جاي عشان كلمة إيه؟ أما بعد. والحديث ده جاء قبل كده في الإمامة والاقتداء، وإن اقتداء يجوز بالسماع ولا لابد من الرؤية، واتكلمنا فيها، والكلام ده كان في صلاة القيام، وشرحنا ساعتها حكاية فخشيت أن تفرض. تفرض إزاي والفرائض كلها نزلت والقرآن نزل كاملا؟ هل ممكن يتغير الفرض ويحصل أنه يزيد؟ وشرحنا في وقتها أنه الناس قالت فيها إيه العلماء كلمة خشيت أن تفرض، اللي هي صلاة القيام جماعة، وإزاي أن سيدنا عمر بعد كده جمع الناس فيها ورأى أن ده يبقى أفضل. وفعل الصحابة سنة، إذا فعل الصحابي شيئا ووافقه الأصحاب أصبح سنة. يبقى صلاة القيام جماعة في المساجد إيه؟ سنة. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن تبقى تسمها برضو إيه؟ سنة. ليه؟ لأنه فعلها عمر وأجمع عليها الصحابة، لم يعارضوا فيه أحد. زي بالضبط الأذان اللي إيه؟ ابتدعه عثمان بن عفان، بدم قالوا وعملوا وأقره الأصحاب يبقى إيه؟ يوم يتقال عليه برضو إيه؟ إنه سنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال ابن الغسيل اللي هو ابن حنظلة. حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه. متعطفا ملحفة، متعطفا مرتديا، متعطفا مرتديا، ملحفة إزار كبير يوم يقدر ياخده على كتافه كده، ولذلك حتى منه المعطف البلطو لأنه يتعطف يعني يرتدى. متعطفا ملحفة، ملحفة شال كبير قوي، يقولوا عليه إزار كبير قوي، مش بس تحت، لا ممكن يتلف على الجسم كله. متعطفا ملحفة على منكبيه، على منكبيه، وفي أظن في الهامش منكبيه بالإفراد. أيوة. قد عصب رأسه بعصابة دسمة. عصابة دسمة سوداء، يقولوا على الأسود دسم، دسمة سوداء أو فيها خطوط سوداء. فحمد الله، والعصابة طبعا اللي هي زي العمامة كده. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه. ثابوا إليه، اجتمعوا عنده، ثابوا إليه اجتمعوا. ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس. طبعا دي من الغيبيات اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة دي كانت في مرضه، ولذلك كان لافف راسه، كان مريض وكان بيوصي بالأنصار، فكان في مرضه عشان كده كان لافف راسه بالعصابة الدسمة دي، لأنه كان عيان بقى، كان عيان وملتحف بالملحفة دي، مرتدي الملحفة دي عشان كانت الحمى بقى. فبيقول بقى عن الأنصار يقلون ويكثر الناس. فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيهم. شفت، بيوصي بالأنصار، وده واقع حدث أن الأنصار قلوا والناس كاثوا، فأوصى اللي حيالي الأمر أي أمر يقدر ينفع فيه ويضر ياخد باله من الأنصار، يقبل من محسنهم، يتجاوز عن مسيئهم، إلا الحدود، ما فيها تجاوز، إلا إيه الحدود ما فيهاش تجاوز. فالمقصود بالتجاوز عن مسيئهم ما هو دون الحدود. نعم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال أهدي الناس اللي قالوا أن القيام واجب قالوا القعدة دي سنة، يعني هو اختلاف الفقهاء في مسألة الفرض والواجب والسنة والمستحب والمندوب، كل ده ما يهمناش بالقدر اللي احنا بيهمنا أن احنا نعرف إيه اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ونعمله، سواء كان سنة أو مستحب أو مندوب، المهم أن احنا نقلده، ومش ما احناش هنخش في تفاصيل اختلافات المذاهب في المسائل دي، على أساس أن ده شغل الدارسين، اللي عاوز يدرس وعاوز يتعمق يبقى يعرف ناس قالت واجب وناس قالت سنة وكده يعني. نعم. حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد يعني الله، ناس قالت سنة في القاعدة دي، وناس قالت إذا لم يقعد هذه القاعدة صحت الخطبة مع الإثم، مع الإثم. الله، طب انت ما تقعدش ليه بقى؟ طب وتأثم ليه؟ يعني فهي مجرد تسميات. نعم. حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. نعم. باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه. المهجر اللي رايح بدري، المهجر اللي ورايح ايه بدري. ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة. طبعا الحديث ده جاء قبل كده برواية اخرى وبشيء من التفصيل اكتر من كده. اللي بيروح في اول ساعة واللي بيروح في الساعة التانية والساعة جابها بالساعات. هنا قال بالايه بالتبكير المهجر. فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. الملائكة تقفل الصحف وتخش. طب اللي جه بعد كده بقى هيتكتب؟ ما يتكتبش، خلاص ما يتكتبش، يبقى حظه طبعا اقل بكثير لدول دول كتبوا. طب لما الملائكة بتخش تسمع الذكر، الملائكة غير مكلفة. الموضوع ده بيشغلني قوي. الملائكة دلوقتي لما تقعد تسمع واحد واقف على المنبر بيخطب بيفسر سورة الرعد، الملائكة قاعدة بره عمالة تكتب تكتب، أول ما طلع على المنبر راحت قافلة الدفاتر ودخل قعدت فين؟ ده انتوا مالين الجامع ما فيش موضع للقدم، قاعدة فين؟ في الهواء في الجو متعلقة على الأعمدة. شيء مذهل عشان تعرف ان احنا مش دارين بالدنيا، فاكرين ان احنا هنا ما فيش غيرنا ويا ارض ما عليك قدي. ده الدنيا مليانه جن وملائكه وعفاريت وحكايات وروايات، هذا شيء غريب جدا. فيخشوا الملائكه يسمعوا الذكر، بيقعدوا يسمع ايه؟ قال طب ده هل الملائكه مش عارفه الكلام اللي بتاع على المنبر؟ هل مش عارفاه؟ معقوله؟ ولا عارفينه وبيحبوا يسمعوه؟ يعني انت دلوقتي بتحب تسمع مثلا ام كلثوم، عارف هي غنت هو صحيح الهوى غلاب وسمعتها وانبسطت. كل ما تيجي غنوه هو صحيح الهوى غلاب تفتح الراديو وتقعد ايه تسمع. انت سمعتها قبل كده؟ ما انت عارف، لكنك تطرب كلما سمعتها، مش كده مثلا؟ فهل الملائكة لما بتخش تطرب لسماع الذكر؟ احتمال. هل ما كانتش عارفة الكلام ده؟ مش ممكن، مش ممكن، بتهيألي يعني، لكنها تطرب لسماع الذكر. هل برضو بتساعد الخطيب؟ يعني تلجلج تثبته، نسي كلمة تلقمها له؟ احتمال، مش عارف. لكن العلماء في دي بالذات بيقولوا ايه؟ هذا تأملات بتاعتنا، اي كلام بقى، ما انا مش عارف مخي بقى ويروح ويجي. انما كلام العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا الملائكة بتخش تسمع الذكر ليه؟ لبيان ان استماع الخطبة واجب. ايوه، بيان استماع الخطبة واجب. ما الناس ما تعرفش. لا، ما النبي قال لهم اهو عليه السلام، قال لهم ان الملائكة بتخش تسمع الخطبة، يبقى من باب اولى. الملائكة اللي لا يعصون الله ما امرهم وغير مكلفين بيخش يسمع الخطبة، يبقى من باب اولى انت يا مكلف يجب انك تسمع الخطبة. عشان كده قالوا انه هذا الحديث ساقه الامام البخاري وحط له عنوان باب استماع الخطبة. مش كده عندك؟ باب الاستماع الى الخطبة. شوف ازاي. يبقى كان الحديث بيبين لك انه استماع الخطبة واجب، بدليل الملائكة اللي هي ملائكة بتقفل الدفاتر وما تكتبش الناس بقى، خلاص اللي جاي جاي مش جاي مليش دعوة. كأن الخطبة واستماعها مهم جدا لدرجة انه ساب شغلته وراح يسمع الخطبة. ما شغلته ايه؟ قاعد على الباب يعمل ايه؟ يكتب اسماء الناس الاولاني والتاني والتالت، يكتبه بالترتيب الدخول. وطبعا ترتيب الدخول اولوية بقى وافضلية، اللي مكتوب اسمه الاول احسن من اللي مكتوب اسمه بعدين، فدي افضلية. دي شغلتهم، بيسيبوا شغلتهم ويخشوا يسمعوا الخطبة. اذا استماع الخطبة مهم جدا، لدرجة ان اللي بيكتب الاسامي وقعد على الباب ساب شغلته ودخل ايه؟ ودخل اسمه. واخد بالك؟ ده كلام العلماء. نعم. باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. خد بالك بقى من النقطة دي، عشان الناس اللي بتقول اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، ده حديث صحيح. وعندك في المذهب المالكي الركعتين بتوع تحية المسجد دول حالة الامام واقف مكروهة، مكروهة، لانه رأى من اهل المدينة كذلك، وهو يقول المذهب يقول كده، يقول انهم ما يصحش يقوم، ما يصحش اللي داخل يصلي ركعتين تحية المسجد ما دام الامام على المنبر. احنا بنوفق بين الحديثين بفضل الله تبارك وتعالى، بنقول اللي داخل لسه اول مره داخل لازم يصلي الركعتين دول حتى ولو كان الامام على المنبر، بالنص اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي. اللي دخل وقعد سواء صلى او ما صلاش، ما دام قعد اذا طلع الامام على المنبر ما يصحش يقوم يقف ويصلي. كده توفق بين ايه؟ الحديثين. يعني اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاه لمين؟ للي قاعد. انما اللي دخل يصلي ركعتين ده يجب انه يصلي ركعتين دول حتى ولو كان الامام على المنبر، لمين؟ للي لسه داخل. وده هيبان في الحديث، وبكده نوفق بين الكلام. نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. وفي عندك صليت من غير همزة في الهامش. انت تقدر الهمزة دي، صليت يا فلان برضو استفهام محذوف الأداة، أصليت يا فلان يبقى الأداة موجودة. قال لا. قال قم فاركع. شفت؟ قم فاركع، امره رغم انه على المنبر امره. بيبان طبعا ان ممكن الخروج عن موضوع الخطبه اذا اضطر الامام لذلك، اذا اضطر الامام لذلك، لانه خرج عن موضوع الخطبه اهو وقال له صليت، وعملها سيدنا عمر للي داخل متاخر، قال له انت جاي دلوقتي؟ قال له اصل سمعت الاذان اتوضيت. قال وكمان بتتوضى ما بتغتسلش؟ كل ده بره الخطبه. فممكن للامام انه يخرج عن موضوع الخطبه لشيء ضروري يخص ايه؟ يخص المسجد او يخص النظام، يخص الصلاه، يخص بدليل خروجه عن الخطبه. بيبان كمان اللي داخل لابد ويصلي ايه؟ الركعتين. وهتجد حديث تاني قم فصلي ركعتين حديث، وتجد في مسلم ازود فيها وتجوز فيهما، لكن ما جاتش هنا. نعم. باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. شوف قال خفيفتين، ليه خفيفتين؟ جابها منين؟ من مسلم، مسلم جابها، لكن بقية الحديث مش عنده. شوف كده. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يخطب مش كان لسه هيبتدي؟ ده بيخطب فعلا. نعم. فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. أفصلي ركعتين، بانت ان تحية المسجد قد ايه؟ ركعتين. في صحيح مسلم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، عشان كده الامام البخاري حط في العنوان ايه؟ فليصلي ركعتين خفيفتين. خفيفتين يعني ما يقراش كتير. نعم. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل يوم الجمعة، وفي عندك رواية يوم جمعة من غير ألف ولام في الهامش. نعم. إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء. الكو كو بالكاف. ايوه الكراع. ايوه الكراع الخيل، الكراع الخيل تطلق على الخيل الكراع. وايه وهلك الشاء. وهلك الشاء. الشاء جمع، جمع ايه؟ انت عارف يا اسمها ايه المفرد؟ شاه، شاه شين الف ته مربوطه، ويتقال ايه؟ شاه. اصل كلمه شاه اصلها شاه ه ه، اصل كلمه مش شاه زي ما احنا بنكتبها شين الف وته مربوطه، اصلها شاه ه ه، وتصغر على ايه؟ شوي ه. هذه عشان كده عرفنا اصل الكلمه انها شاه، لان التصغير لشاه شوي ه، ما دام تصغيرها شوي ه يبقى الاصل انها ايه؟ شاه. الجمع اللي احنا عارفينه في المدارس اسمه ايه؟ شياه، مش كده؟ الجمع اللي هو شياه اسمه جمع قله، اما الشاء جمع كثره. عشان كده لما قال له هلك الكراع وهلك الشاء جاب جمع الكسره عشان يقول ايه؟ ان كله ضاع او متعرض للهلاك يعني. فادعوا الله ان يسقينا، فمد يديه ودعا. يبقى ايضا رفع اليدين في المنبر في الدعاء ممكن، وان كان ده بالذات هيختلف، لان في دعاء الاستسقاء بتبقى الايدين كده ما بتبقاش كده، في الاستسقاء بتبقى كده مش كده. مش انتوا دارسين الاستسقاء؟ كتاب الاسلام والاركان كاتبها بتبقى باطن الكفين مما يلي الارض،